كيف عرفت؟ تعرف من الصحة؟ حاولوا معه، حاولوا معه اللي يجيب اللي وضع الصحة. يقول هل يصح الاستعانة بساحر لحل السحر؟ إذا كان الجواب لا فكيف يمكن إزالة السحر؟ إزالة السحر من طريق غير الساحر، السحر عن طريق يبحث عنه بالتحري إذا وجد مكان السحر. قد يسأل الساحر إذا عرف الساحر فإنه يسأل عن مكانه ويتلف، وهذا الساحر يقام عليه الحد وهو ضرب عنقه بالسيف كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.